إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى لا يأمر إلا بما فيه الخير والمصلحة لنا في الدنيا والآخرة، وأن الله لا ينهى إلا عما فيه الضرر والمفسدة في الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. رواه الإمام أحمد وغيره، وإسناده صحيح. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة مباركة، لأنها سارت على هدي القرآن والسنة، فخرج منها العلم النافع والعمل الصالح، وكانت رحمة للناس، وأخرجت الناس بهدي الله من الظلمات إلى النور. وكانت حضارة المسلمين حضارة روحية وأخلاقية، فازدهرت الدنيا بالدين، وسار المسلمون في كل الميادين على الصراط المستقيم، وعاش الناس لما كان المسلمون في القمة، عاش الناس في أمن وسلام، كما قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. عباد الله، إن مما أنتجته أمة الإسلام العلماء والصالحين والعباد والمهندسين والأطباء المؤمنين والمجاهدين الذين نشروا العلم النافع في الدنيا والدين، ونشروا التقدم والازدهار الذي يعتني بالروح والمادة، والذي يخطط للدنيا وللآخرة. وكل ذلك لما تمسك المسلمون بالإسلام الصحيح. وإن هذه الأمة يا عباد الله ما زال فيها الخير، وما زالت مؤهلة لقيادة العالم إلى بر الأمان في كل المجالات، لأن الوحي الذي تقدم به أسلافنا ما زال باق، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها المسلمون، إن من نماذج حضارة هذه الأمة هذه القصة. جاء رجل إلى أحد حكماء هذه الأمة يطلب منه نصيحة لترك المعاصي، فقال له: إذا أردت أن تترك المعاصي فتذكر خمس خصال. قال: هاتها يا شيخ بارك الله فيك. فقال: أولا، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل شيئا من رزقه. قال: أيها الشيخ، أصلحك الله، وهل يستطيع الإنسان أن يعيش في هذه الحياة بدون أن يأكل من رزق الله؟ فقال: كيف تأكل من رزق الله وتعصي الله؟ هات الثانية. فقال الثانية: إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن بلاده. قال: يرحمك الله يا شيخ، كيف يستطيع الإنسان أن يسكن في غير بلاد الله وهو الذي خلق السماوات والأرض؟ فقال له: كيف تسكن بلاده وتعصيه؟ أما الثالثة، قال: إذا أردت أن تفعل المعصية فافعلها حيث لا يراك الله. قال: أيها الشيخ، أصلحك الله وغفر لك. كيف يستطيع الإنسان أن يختفي ويختبئ من الله والله لا تخفى عليه خافية. فقال: كيف تعصي الله وهو يرى في كل مكان وزمان؟ رابعا قال له: إذا أردت أن تعصي الله، إذا جاءك ملك الموت لكي يأخذ روحك، فقل له: أمهلني وأخرني حتى أتوب. قال: لا أستطيع، فإن الله يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أما الخامسة فقال: إذا مت وبعثت يوم القيامة، وأرادت الزبانية ملائكة النار أن يأخذوك إلى جهنم، فلا تذهب معهم. قال: من الذي لا يستطيع أن يذهب مع الزبانية إلى جهنم إن كان من أهل جهنم؟ فقال له: تذكر هذه الخمسة، فإنك إذا تذكرتها تبتعد بإذن الله عن معصية الله. انظروا يا عباد الله ماذا أنتجت الأمة الإسلامية من هؤلاء العلماء والحكماء الذين يهدون إلى الصراط المستقيم. فعلينا يا عباد الله أن نعرف قيمة هذه الأمة وأن لا نحتقرها، وعلينا أن نهتم ونسير خلف علمائنا الذين عندهم الحلول لكل مشكلات الناس في دينهم ودنياهم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يوجهنا إلى عبادة الله وتوحيده والإخلاص له والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإحسان في القول والعمل. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. عباد الله، إن حضارة المسلمين تقوم على تربية المراقبة لله في قلب المسلم. إن المسلم الذي يراقب الله تعالى يكون صالحا، ويكون المجتمع به صالحا. ولذلك فإنهم لا يحتاجون إلى كثير من المراقبين والذين يراقبون الناس من الشرطة وغيرهم، لأن الإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الإحسان. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. رواه البخاري ومسلم. إن الإنسان المؤمن الذي يراقب الله ويعلم أنه يراه لا يأكل الرشوة ولا يأكل الربا ولا يرتكب المعاصي. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال له: أوصيك أن تستحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. رواه الطبراني وغيره، وهو حديث صحيح. وسئل بعض العلماء عن قول الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. قال: معناه ذلك لمن راقب ربه عز وجل وحاسب نفسه وتزود لمعاده. فانظروا يا عباد الله، إن الإسلام يعتني بالإنسان بأن يكونه قبل اعتنائه بالآلة، ليس كما نرى في كثير من الدول وعند كثير من الأفكار أنهم يهتمون بالآلة ويهتمون بالتقدم الحضاري وينسون الإنسان. وهناك من يهتم بالإنسان من الجانب المادي بالرياضة والطعام والعلوم الطبيعية والرياضيات، ولكنهم يهملون الروح. أما الإسلام فإنه يهتم أكثر بالروح وبأن يجعل الإنسان يراقب الله تعالى. فلذلك نجد أن المسلمين لو كانوا يسيرون على هذا الهدي لما احتاجوا إلى السجون الكثيرة، ولما احتاجوا إلى المراقبين الذين يراقبون الناس ويسيرون خلفهم ويدققون. لماذا؟ لأن الإسلام يربي في الإنسان مراقبة الله سبحانه وتعالى والخشية من الله. أيها المسلمون، إن مراقبة الله تعالى تجعل المسلمين يوفرون على أنفسهم السجون والتعذيب والضرب والمراقبة والمراقبين الذين يسيرون خلف الناس ويسجلونهم ويصورونهم. لماذا؟ لأن الإنسان المسلم يخشى الله. ولا يعني هذا أنه في ظل المجتمع الإسلامي الصحيح لا يوجد المجرمون، لا، وإنما يكون المجرمون قلة جدا كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الخلفاء الراشدين. فيا من تريدون الإصلاح، يا من تريدون الإصلاح، عليكم أن تربوا الإنسان المسلم على مراقبة الله تعالى، لأن هذا يوفر علينا الجهود والأموال والأوقات التي نبذلها في المراقبة والتعذيب والضرب والتوجيه وغير ذلك. ولهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إذن مراقبة الله يا عباد الله هو أمر مهم جعله النبي عليه الصلاة والسلام من أصول الدين. لما سأله جبريل عليه السلام لما جاء في سورة رجل يسأله عن العلم ويسأله عن الدين، فأخبره عن أركان الإسلام وأخبره عن أركان الإيمان، ثم أخبره عن الإحسان. بالإحسان يستطيع الإنسان أن يحافظ على أركان الإسلام وأركان الإيمان. عباد الله، إذا أردنا أن نعود إلى هذه المعالم الصحيحة التي جاء بها القرآن والسنة فعلينا بالأدوية الآتية. أولاً علينا بالعلم النافع، لا بد من أن نتعلم ديننا. يا عباد الله، إن المسلمين في هذا الزمان وقبل هذا الزمان بكثير صاروا لا يهتمون بالعلم الديني، بل صاروا يهتمون بالعلوم الأخرى كالرياضيات والفيزياء. فتجد الإنسان إذا كان عنده ابن ذكي فطن يقول هذا سنوصله إلى الطب، أما إذا كان عنده ابن غبي فهذا قال نرسله ليحفظ القرآن، نرسله يولي من الطلبة يتعلم الدين. مليح، معليش، ولكن لماذا لا نرسل الأذكياء لكي يتخصصوا في الدين ويكونون من المفتين الذين يأتوننا بالحلول للمشكلات العصرية؟ نحن لسنا ضد العلوم التكنولوجية والرياضيات والطب وغير ذلك، لا، هذه علوم نافعة، لكن لماذا الإهمال للدين؟ اجلس مع كثير من الأطباء والمهندسين والفلاحين والجاهلين والعالمين في أمور الدنيا، اجلس معهم واسألهم عن أمور الدين، ترى الخلط والجلط، يخلطون في الدين، حديث يرد آية وآية يردها حديث وحديث ما كانش منه وهكذا. أما الدنيا ما شاء الله يعلمون ويعرفون كل شيء، لو سألتهم في الأثاث يعرفون، في السيارات يعرفون، في الطعام، في اللباس، في الرياضة، في لاعب كرة القدم يعرفون كل شيء بالتفصيل. أما الدين آية مكسرة منا، حديث ما كانش منه منا، في فكرة، هم يقولوا حلال، هم يقولوا حرام، كيف تعود أمتنا إلى مجدها إذا لم نتعلم الدين؟ من هنا يدخل علينا الأعداء، الشباب الذين يفجرون أنفسهم، مساكين 18 سنة 20 سنة ما يعرفش لأنه لم يتعلم الدين. لابد من أن نتعلم هذه الأمور، نتعلم ما معنى الجهاد. الآن لو إنسان تكلم في الجهاد يخاف على نفسه من الطرفين، لابد من أن نعلم الناس ما معنى الجهاد الصحيح حتى لا تختلط الأمور، وهكذا في أمور أخرى. إذن الدواء الأول، هذه وصة أوردونانس، الدواء الأول العلم، التعلم. أمة ما تتعلمش، ما تقراش، ما تتقدمش. انظروا إلى الكفار الذين تقدموا ماديا فقط وتدهوروا أخلاقيا، إنهم يقرؤون. انظروا إليهم في المترو، انظروا إليهم في الطائرات، انظروا إليهم وهم واقفون في الطابور دايرين لاشين باش يشروا بيتزا، يقرأ يتعلم. نحن لا نقتدي بهم، هذه أخلاق أجدادنا. أما نحن فإذا جلس الإنسان في المطار ينظر إلى الناس، هذا طويل، هذا قصير، هذا سمين، هذا ضعيف. في الحافلة حتى يقول له لماذا تنظر في أنت؟ لماذا لا نقرأ نتعلم في أمور ديننا ودنيانا؟ حتى صار الإنسان يحشم، يستحي يقرأ، يروح عند الطبيب يجلس في قاعة الانتظار ساعتين ثلاث، وإن كان هذا خطأ، مفروض عند الطبيب ما كانش الانتظار أكثر من نصف ساعة، لكن بحكم الفوضى والأطباء قلال إلى آخره، فينتظر ساعتين ثلاث ما يقراش، قاعد هكذا ينظر إلى الجدار، ينظر إلى السقف، ينظر إلى الأرض. لابد من أن نقرأ نتعلم العلم. ثانيا العمل الصالح، تعلمنا شيئا نعمله، الواجبات على حسب الاستطاعة والمحرمات نجتنبها. ثالثا إذا أردنا أن تعود إلينا حضارتنا أن نتوكل على الله، لأن الله تعالى هو الذي يوفقنا. رابعا علينا بالتفاؤل، حذار من التشاؤم. كثير من الناس يقول خلاص العرب ما يزيدوش يرفدوا رصانهم، خلاص. غلط، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ستعود حضارة الإسلام لكن إذا كان هناك رجالها. خامسا لابد من الصبر، اصبر، الناس يستهزئون بك، يضحكون منك إذا قرأت، يقولك واش حبيت تولي مفتي، حبيت تقرأ، واش يا القاري، أروح يا القاري أقرأ بزاف أنت. وعندنا خطأ، فلان يقولك فلان أقرأ بزاف احتهبل، البلد الوحيد اللي يقولوا باللي الإنسان يقرأ بزاف احتهبل بلادنا برا، كيف كي تقرأ تهبل؟ سبحان الله العظيم. لا بد يا جماعة أن نصبر على هذا الكلام الذي يثبط العزائم. سادسا لا بد من الأخلاق الحسنة، من الابتسامة وترك الفحش والتفاحش وترك التفاخر بالغضب. كثير من الناس يقول احنا يا ما نكفروش الهضرة، كلمة زوج وتشعل. غلط يا أخي، قل احنا ماشي كما الشعب الفلاني، ما نكفروش الهضرة، كلمة زوج وتنوض القرة وتنوض الدبزة. غلط، لا بد من أن الإنسان من الأخلاق الحسنة. سابعا التحابب، التزاور، التكاتف. ثامنا التعاون على البر والتقوى، إذا رأيت ناسا يتطوعون في الحي لكي ينظفوا الحي شاركهم. بعض الناس ما يشاركش، ما يشاركش. أرأيت ناسا يتطوعون في خير، تعاون معهم يا أخي. تاسعا المحافظة على دماء المسلمين وبلاد المسلمين، مهما كانت الأخطاء والحقرة والظلم الموجودة لا نعالجها كما أراد أن يعالجها كثير من إخواننا المسلمين في هذا الزمان خاصة. ففي ليبيا انظروا ماذا حدث لهم، في سوريا انظروا ماذا حدث لهم، في العراق انظروا ماذا حدث لهم. رأيت عراقيا هنا في بلادنا فسألته أنتم الآن أحسن أم لما كان رئيسكم الظالم الذي توفي؟ قال والله ليلة مع هذاك أو 60 سنة معه ولا ليلة مما يحدث لنا في العراق. إذن بعض الناس إذا قلنا لهم لا تفعلوا هذا الأمر يقول أنت مداهن، أنت خواف، أنت جبان، أنت كذا، أنت كذا. نقول له لا يا أخي، نحن لا نقر بالظلم ولا الحقرة ولا الأخطاء، لكن منهج الإسلام لا يعالج الخطأ بالخطأ، والدواء العاشر الدعاء. علينا أن نكثر الدعاء حتى يحفظنا الله ويرد إلينا حضارة الإسلام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض حوائج المسلمين، اللهم اقض الديون عن المسلمين، اللهم اكشف هموم وغموم المسلمين، اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين، اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين، اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والزلازل والزنا والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم لا تحرمنا بذنوبنا فضلك يا رب العالمين، اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء ونحن شيء، فارحمنا يا رب العالمين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.